جملة النداء وأدواتها. يا أبا الحلول، يا أبا الحلول، يا أبا الحلول. مهلا مهلا، آتن آتن. ها؟ آه؟ من أنت؟ ماذا؟ أقصد كيف؟ من أنت؟ أنا أنت؟ أنت أنا؟ لماذا تشبهني؟ أقصد كيف تشبهني؟ يخلق من الشبه أربعين. كيف جئت؟ أقصد ماذا تريد؟ دع عنك كل هذه الأسئلة، جئتك يناقش معك موضوعا مهما. موضوعا؟ أها، جملة النداء وأدواتها. هي هذا كرسي، وهذا دفتري. هي كوبي. ها، هل نبدأ؟ طيب طيب، اقرأ هذه الأمثلة. أولا، يا راهب الدير هل مرت بك الإبل؟ ثانيا، أيا طالبا تمهل؟ ثالثا، هيا قاسم تعال. رابعا، أسرب القطا هل من معير جناحه؟ خامسا، أي صاحب الدار كيف الحال؟ سادسا، ومحسنا ملك النفوس ببره. ماذا تلاحظ على الكلمات الملونة باللون الأحمر؟ كلها أسماء تمت مناداتها. ممتاز، نستنتج إذن أن المنادى هو اسم يدل على طلب المتكلم من المخاطب الإقبال عليه بواسطة حرف من حروف النداء، وحروف النداء هي يا وأيا وهيا وأ وأي وواء. وما الفرق بينها؟ سؤال جيد. يا لنداء البعيد والقريب، أيا هيا لنداء البعيد، أي أ لنداء القريب، و لنداء المندوب. أها، فهمت عليك. لكن عليك أن تنتبه، فللمنادى خمسة أنواع. خمسة أنواع؟ وما هي؟ أولا، المنادى المضاف، كان أقول أمساعد المحتاج بورك عملك، فالمنادى مساعد جاء مضافا تبعه مضاف إليه. أها، وما هو النوع الثاني؟ منادى النكرة غير المقصودة، مثال هذا قولي يا طالبا لا تهمل دروسك، والمنادى طالبا جاء نكرة غير مقصودة، فالنداء لم يكن لطالب معين بذاته. وهناك نوع آخر هو المنادى الشبيه بالمضاف. المنادى الشبيه بالمضاف؟ تماما، كقولي يا مانحا العلم أنت للكون ضياء. أتستطيع تحديد المنادى هنا؟ مانحا. أحسنت، مانحا هو المنادى، وجاء اسما مشتقا عمل عمل فعله فنصب مفعولا به، فإذا هو منادى شبيه بالمضاف. وماذا عن أنواع المنادى الأخرى؟ النوع الرابع هو المنادى العلم المفرد. العلم المفرد؟ أتقصد أن أقول يا خالد إنك شاب ذكي؟ تماما، فخالد هو المنادى، وهو اسم علم مفرد وليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. فهمت عليك، بقي النوع الأخير. النوع الخامس هو المنادى النكرة المقصودة، مثال هذا قولي يا رجل اسمع كلام الحكماء، فالمنادى رجل دل على شخص مقصود معين، ولهذا فهو نكرة مقصودة. لا تستعجل يا أبا الحلول، لن أغادر بعد، لدي سؤال مهم. طيب طيب، هات ما عندك. ما قولك في إدخال أيها في البيت الذي قاله أحمد شوقي؟ يا أيها السيف المجرد بالفلا، يكسو السيوف على الزمان مضاء. الأمر سهل جدا، السيف اسم معرف بأل، وهو اسم مذكر تمت مناداته بإدخال أيها، وإذا كان مؤنثا فتتم مناداتها بإدخال أيتها، كما يجوز حذف حرف النداء ويقدر ب يا قول مثلا أحمد انتبه للدرس. فهمت عليك. ألم ننتهي بعد؟ سأخذ قيلولة ثم نكمل إعراب جملة النداء. يا رب صبرني. جملة النداء وأدواتها: حروف النداء يا لنداء البعيد والقريب، أيا هيا، أيا هيا لنداء البعيد، أي أ لنداء القريب، و لنداء المندوب. المنادى هو اسم يدل على طلب المتكلم من المخاطب الإقبال عليه بواسطة حرف من حروف النداء. أنواع المنادى: المنادى المضاف، المنادى النكرة، المنادى الشبيه بالمضاف، المنادى الشبيه بالمضاف، المنادى العلم المفرد، المنادى النكرة المقصودة.